الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. و39 الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم ألحدوا في أسماء الله وصفاته. فربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه كان بجوار الكعبة أو كان مستندا إلى الكعبة، فجاء 3 قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان، فقال أحدهم: تكلموا بكلام قال لم أسمعه. تكلم هؤلاء 3 بكلام قال لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامكم؟ فقال أحدهم: إن رفعنا أصواتنا سمعنا، وإلا لم يسمعنا. ثم فقال الثاني: إن كان سمع منا الشيء فإنه يسمع جميع كلامنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن هؤلاء 3، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلم ما هم عليه، أرداهم وأهلكهم. فظن السوء هو سبب هلاكهم وخسارتهم، فهذا فيه ذم من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أنكروا شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة العلم. فصفة العلم صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها. وهكذا في هذه الخصلة الثانية الإلحاد في الصفات، قال كقوله تعالى الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، أيضا مما عليه أهل الجاهلية الإلحاد أيضا في أسماء الله تبارك وتعالى، فهم يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى، ولهذا اتخذوا الوسائط والشفعاء فيما بينهم وبين الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما في الآيات الكثيرات التي فيها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، وليسوا ملاحدة يعني في إثبات وجود الرب عز وجل، وأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي تفضل. لكنهم في هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن، كما ذكر أهل التفسير واستندوا إلى بعض الآثار الضعيفة، لكن هذا مشهور من أقوالهم في هذا الموضع. وهم يكفرون بالرحمن أي أنهم أنكروا اسم الرحمن، أنكروا اسم الرحمن. حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية وقال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح علي محمد ابن عبد الله رسول الله، فقالوا: ما نعرف ما الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني نون مسيلمة، لكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. أنزل الله هذه الآية، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. فقوله وهم يكفرون بالرحمن يعني أنهم يكفرون بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته يعتبر كفرا، إنكار أسماء الله وصفاته يعتبر كفرا لقوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وليس هو بالكفر المخرج من الملة مطلقا بدون تفصيل، ولكن فيه تفصيل. من أنكر شيئا من أسماء الله أو شيئا من صفات الله تبارك وتعالى فيكون قد وقع في الكفر، لكن هل هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ هذا فيه تفصيل، لأنه قد يكون عنده شبه وعنده تأويل، فلهذا وهل هو صاحب علم أو صاحب جهل، فهذا يختلف باختلاف الأفراد. لكن عموما إنكار وجحد الأسماء والصفات يعتبر من الكفر بالله تبارك وتعالى. وهاتان الخصلتان وهي الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته كما هي من خصال أهل الجاهلية، فأيضا قد ورثها عنهم من ورثها من ضلال هذه الأمة كطوائف أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحوهم من هؤلاء المتكلمين. فربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه من الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. والواجب هو التسليم والإيمان وقبول كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو الواجب، أننا نقبل كل ما جاء به القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته، فهذا مبنى الإسلام وهو أساس الإيمان وهو أساس شجرة أو هو أساس ثمرة شجرة الإحسان، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، والإثبات لا يكون إلا بدليل، وهكذا النفي لا يكون إلا بدليل. وعندهم الباب واحد، الكلام في الأسماء والصفات باب واحد، أنه باب توقيفي، وأن الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات، فهكذا نثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات. وهكذا باب الصفات كله باب واحد، كما أن بعض أهل البدع كالأشاعرة أثبتوا بعضا من الصفات بحجة أن هذا دل عليه الدليل من السمع ومن العقل، فيقال أيضا كما أثبتتم هذه الصفات بهذه الأدلة أيضا يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات لأنها أيضا ثبتت بالدليل. فلهذا فلا حجة لأهل البدع كالجهمية الذين جحدوا الأسماء والصفات كلها، جحدوا الأسماء والصفات كلها، عبدوا ربا سبحانه وتعالى عندهم في زعمهم ليس له أسماء وليس له صفات، وهذا منكر من القول. ولهذا كفر طوائف من أئمة السنة، أعداد من أئمة السنة يصلون إلى 500 وزيادة، كفروا الجهمية الذين جحدوا الأسماء والصفات. وهكذا كالمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وعطلوها عما تضمنت من معاني، فإذا هم أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني. وهكذا طائفة الأشاعرة الذين أثبتوا بعضا من الصفات أثبتوا الأسماء وبعضا من الصفات وجحدوا بقية الصفات، فهؤلاء كلهم يدخلون فيما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى له صور، من هذه الصور أنها إما أن تجحد هذه الأسماء أو أنها تجرد عن المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء، كفعل الجهمية في جميع الصفات، وكفعل المعتزلة أيضا في جميع الصفات، الجهمية في الأسماء والصفات والمعتزلة في الصفات كلها، وهكذا الأشاعرة في كثير من الصفات. فهؤلاء يدخلون في الإلحاد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. والحامل لهم على جحد الأسماء والصفات الفرار من التشبيه، الفرار من التشبيه بالنسبة للأشاعرة الذين هم أقرب إلى أهل السنة، فيقال لهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أولوا مثلا صفة المحبة بإرادة الإنعام وصفة الغضب بإرادة الانتقام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: نقول لهم هل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوقين أو أنها إرادة لا تشبه الإرادات، أو أنها إرادة لائقة بجلال الله تبارك وتعالى؟ قال: فإذا قالوا هي إرادة تشبه إرادات المخلوقين فقد وقعوا في التشبيه، وإذا قالوا لا هذه إرادة لائقة بالله سبحانه وتعالى خاصة به، فيقال لهم: لماذا لا تقولون نثبت المحبة يعني صفة لائقة بالله، ونثبت الغضب صفة لائقة بالله تبارك وتعالى؟ فبهذا يفهم المبتدع ويفهم الملحد أو المعطل. فلهذا فالحاصل أن من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات على وفق ما جاء في القرآن والسنة، وأن طوائف أهل البدع الذين خالفوا في هذا الباب إنما قدوتهم في ذلك هم أهل التعطيل من أهل الجاهلية واليهود والنصارى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.